تقول له صلي ركعتين، قول يا رب عايز اروح الكعبه، يا رب عايز اتفسح الفسحه الفلانيه، يا رب نفسي في كذا. شوف ربنا يستجيب له ولا لا، ويتعلم ان ربنا مجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. التسليم بصيره، والذي لا يسلم امره لله اعمى اعمى. قال الله عز وجل: ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. اللي ربنا اداله علم يرى ان الذي امامه حق، حق يعني قدر، حق يعني ارادة الله، حق يعني لا ينازع، حق يعني لا فصال فيه. اعرفتم يا احباب السبيل الى الراحة والسعادة؟ الراحة والسعادة في التسليم لامر الله جل جلاله. فكيف نسلم الامر لله؟ أذكر لكم ذلك بعد فاصل قصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. بعض الأمهات الفاضلات بتقول لي بلاش القفلة اللي بتقفلها في الفاصل دي، علشان أنا أصلا ما بفتحش التلفزيون اللي عشان أشوفك، مش ناقصة تشويق. لا يا حاجة، أنت مش واخده بالك، الكلمة دي لمن شوق حد علشان نقابله بعد الفاصل، ده علشان في واحد في ايده اليمين الريموت كنترول وفي ايده الشمال سيجارة. فده اسيطر عليه ازاي؟ سامحينا معلش، انا مش قصدي اخضك، انا مش قصدي يعني ان الموضوع يبقى بالحرارة دي. عايز اقول ايه؟ سلموا الامر لله. انا بسجل لحضراتكم برنامج كده في الصحراء عن تمارين الصباح القلبية. مسكت في أحد الحلقات عود برسيم وعود قمح. شوف أنا عايزك تصور بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. عارفين الجرجير؟ عارفين الجرجير؟ عارفين الخص؟ عارفين ورق الشجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن، المؤمن عامل زي إيه؟ كمثل خامة الزرع، من حيث أتته الريح كفأته. شوية البرسيم يجي عليهم الهوى كده يميل معه ويرجع تاني. من حيث أتته الريح كفأته. ومثل المنافق كمثل الأرزة صماء. شفتوا شجر الرز، الأرزة أو القمح بيبقى واقف كده لا ينكفئ، ما بيميلش مع الريح حتى يقصمه الله. هم مشايخ ساكتين ليه؟ يجي الشيخ يتكلم، ليته سكت ولا ساكتين ليه؟ انا عايز اقول لكل واحد يقول هو ساكت ليه. انت اللي هتعلم الشيخ يسكت امتى ويتكلم امتى. الشيخ لما يسكت يبقى لو اتكلم انت هتقول ليته سكت. هو الشخص اللي بيقول المشايخ ساكتين ليه، هو اللي بيقول ليته سكت. ساعة لما يسكت يقول شوف الجريء اللي اتكلم، شوف الشجاع اللي اتكلم. وساعة لما ينطق ويتكلم يقوله أفلا يسعك ما وسع هؤلاء العلماء الساكتين. الله، يسكت ولا يتكلم؟ لا، يتقي الله، يسكت بتقوى الله ويتكلم بتقوى الله، يسكت ابتغاء وجه الله ويتكلم ابتغاء وجه الله. هو ده من حيث أتته الريح كفأتها. الشيخ يطلع يقول دم المسلم كله حرام، يقول لا اسمعنا لما ماتوا فلان قلت كذا ولما ماتوا ما قلتش كذا. لا، طلع وقال. وفي مرة كان شيخنا الكبير الشيخ محمد حسان بيحضر حلقة هنا، نزل البرومو، نزل الإعلان بيتكلم عن حاجة، انتفضت القنوات ترد على البرومو والحلقة لسه ما بدأتش، ويقولوا سمعنا يا شيخ انك خرجت تقول وخرجت تعيد وخرجت تزيد ويا ريتك سكت. الله، ازاي ده الحلقة لسه بتاعته ما بدأتش، الردود قبل الحلقة. الحكاية احباب حكاية التسليم، التسليم لله. من حيث أتته الريح كفأته. ومثل المنافق كمثل الأرزة صماء.

هو الراحة، هو الراحة. خلاص ده رجل سالما لرجل، ليس كالذي فيه شركاء متشاكسون. ده مش مراته عايزة ايه وامه عايزة ايه ولاده عايزين ايه والشغل ومدير الشغل عايز ايه، لا ده ماذا يريد الله، ما امر الله. يبقى في الامر الكوني، في الامر الشرعي، لما يكون في تكليف شرعي، مستغربين ان احنا بنقول لبنت في اولى ثانوي بتقول ما مش عايزين يلبسوني نقاب، يقولوا انت صغيره. طب هو احنا اللي امرناك تلبسي؟ احنا مستسلمين لربنا، اصغر من اولى ثانوي كمان، بدل بلغت المحيض يبقى واجب عليها ستر العوره، بس كده. يبقى احنا مفيش بايدينا حاجه. اصحي العيل الصغير ده اللي عنده 10 11 سنه، اصحيه عشان يصلي الفجر؟ لا، ما بيهون عليك وبتديله بالخرطوم علشان يصحى يروح الامتحان الصبح ويصحى يروح المدرسه، صح؟ مش منزلين صوره لواحده بتذاكر لابنها وفي ايديها شبشب، وواحد بيذاكر لابنه وفي ايده مسدس؟ حصل ولا ما حصلش؟ اشمعنى ده يا ناس؟ قال لا، ما الواد لو صام يوم عاشورة ربنا هيدخلني الجنة. رفعت الرضيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضيع، وقالت يا رسول الله ألهذا أجر؟ قال نعم ولك أجر. قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم. يا نهار أبيض، عيل صغير يحج؟ قال نعم ولك أجر. بل يشيل ابنه على كتفه في الحج ياخد حجته وحجة ابنه. يبقى اللي بيستسهل وبيصعب عليه ابنه انه يصحي يصلي الفجر، او يصعب عليه ابنه انه يمنعه من المعصية، اللي بيصعب عليها ابنها انها ما تخبرش ابوه انه بيشرب مخدرات، اللي بيصعب عليها اخوها انها ما تخبرش ابوه انه ماشي مع بنات وبيعمل الفواحش. شفتوا بتعملوا ايه؟ لا، هون عليك، استسلم لله. اللي امرك انك تقيم ابنك على رضا الله سيكفيك وسيحميك، سلم الامر له. يبقى في الاوامر الشرعيه لما يا نهار ابيض، يعني انا حاطط الفلوس في البنك من كذا سنه، يا نهار ابيض، يعني ال 200 300 400 الف جنيه دول، الفوائد دول كلهم حرام، ازاي كل دول حرام؟ طب هو احنا اللي حرمنا ولا ربنا؟ ربنا اللي قال ان ده ربا وحرام، مش احنا. احنا نحب لك الخير، ورب العزة سبحانه وتعالى اخبر ان هذا المال، هذه الفائدة حرب معه سبحانه وتعالى. يبقى تعمل ايه؟ سلم الامر لله. وفي الامر القدري، لما قدر ربنا عليك ان انت عندك شلل اطفال، ان انت عندك مرض معين، ان انت مش جميلة، ان انت كذا، اللي قدر ده مين؟ سلمي الأمر لله. في ناس قدرهم أصعب منك، في ناس قدرهم أشق منك، سلموا الأمر لله، ارضوا بما قدر الله عز وجل. ولكن هنا يخبر ابن القيم بلمحة في غاية الخطورة، فيقول والتسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته. يا نهار أبيض، ده فيه أعراض جانبية للتسليم. في واحد من أول حلقة فرحان قال لك بس الحمد لله نسلم بقى للغلط، ونسلم للمعاصي اللي في الشارع، وإحنا مالنا إحنا هنصلح الكون، وإحنا مالنا إحنا هنعمل الدنيا، وإحنا مالنا بالمظلوم، وإحنا مالنا بالمأسور، وإحنا مالنا، لأ، وإحنا مالنا بجارنا الفاسد، وإحنا مالنا، لأ، مش مالنا ولا حاجة، لأ، ده كل مظلوم يبقى أنا اللي مظلوم، كل واحد مبتلى يبقى أنا اللي مبتلى، كل واحد فقير. مش سيدنا الربيع بن خثيم كان يقول اللهم إني أعتذر لك عن كل بطن جائعة فإنك تعلم أنني لا أملك إلا ما في بطني، وأعتذر لك عن كل ظهر عارية فإنك تعلم أنني لا أملك إلا ما على ظهري. احنا ملناش الا بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يبقى التسليم مش التسليم للغلط، انا عايز البنت اللي يتحرش بها تبقى شجاعه، تبقى شجاعه وتقول للغلط لا. في اخوات صالحات عفيفات طيبات، ولكن